فارقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.